إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الكون بقدرته، سيره بعلمه ومشيئته، فلا إرادة لأحد فوق إرادته، ولا مشيئة لأحد بعد مشيئته. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو، الشمس والبدر من آثار قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج قدره، والحوت ناداه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه دوما فيستوهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. وأشهد أن نبينا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا هو رسول الله، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أرسله الله عز وجل هاديا إلى الله عز وجل بإذنه، وسراجا منيرا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. أرسله الله عز وجل رحمة للناس أجمعين. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألا تدعو على المشركين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا، ولكني بعثت رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا أيام قلائل، ويهل علينا شهر عظيم، ومنة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، فيها ليلة القدر، وفيها قيام الليل، وفيها يستجاب لدعاء العبد المؤمن الصائم التقي النقي، وفيها التسبيحة في شهر رمضان كألف تسبيحة فيما سواه من سائر الأيام. فتعالوا بنا أحبتي في الله، نستعد لاستقبال هذا الشهر المبارك بحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. روى الإمام أحمد في مسنده وفي صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني. وفي رواية: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. اللهم ارزقنا حسن الظن فيك يا رب العالمين. يقول العلماء: وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى يكون ظن الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند الاستغفار. اللهم اجعلنا من عبادك التائبين يا رب العالمين. ما أجمل أحبتي في الله أن نستقبل شهر رمضان بحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، بأنه سيغفر الذنب ويقبل التوبة ويستجيب الدعاء ويبدل الحال من حال إلى حال، لأن الله سبحانه وتعالى كريم منان ذو فضل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما أجمل أن نستقبل شهر رمضان بحسن الظن في الله عز وجل، وأن نقبل على الله عز وجل. حسن الظن في الله ظن الإجابة عند الدعاء. ولماذا؟ وشهر رمضان هو شهر الدعاء، فيه يستجاب للعبد المؤمن وهو صائم. قال صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن أحوال الصائمين: للصائم دعوة مستجابة عند فطره. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ولماذا؟ وبعدما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة عن فضل شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وبعدما ذكر الله سبحانه وتعالى أحكام الصيام، إذا بالله عز وجل يبين لك أخي الكريم بأنك مقبل على شهر هو شهر الدعاء. فقال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. حسن الظن في الله عز وجل أن تدعو الله عز وجل وأنت موقن بالإجابة. كثير منا أحبتي في الله ييأس ويقنط ويبتعد، وإذا به يلجأ إلى الحرام، وإذا به يتكلم كلاما حراما، بمجرد أن حاله لا يتغير. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرك أخي الكريم بأن ليس كل ما تتمناه لا بد وأن يقع لك في هذه الدنيا ويتحقق لك، لأن هذه الدنيا ليست دار القرار، وإنما هي دار بعدها دار الخلود. محمد أن يضيف هذا الضيف، فبمن يستعين ويدعو من؟ يدعو الذي بيده ملكوت كل شيء. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع أكف الضراعة إلى الله ويقول: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك لا يملكها إلا أنت. يقول بعض أهل العلم: يستحب لكل مكروب أو مديون أن يتعلم هذا الدعاء ويدعو به الله سبحانه وتعالى لكي يفرج الله كربه. فرفع كف الضراعة إلى الله وقال: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك لا يملكها إلا أنت. فما هي إلا لحمار. وجاء بعد زيران رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام وقدموه لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي محمد وقال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. مالك بن دينار أحد التابعين والعباد الزاهدين مات، فرؤي في منامه، رآه أحد إخوانه في منامه، فقال له: يا مالك، ما فعل الذي كان يقوم الليل، وأنت مقبل على شهر رمضان من هذا اليوم ومن هذه الليلة، عود نفسك على قيام الليل حتى تستعد لصلاة التراويح في رمضان. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي تخبر عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، افتقدته من جانبي، واذا بي اتحسس الغرفه فوقعت يدي على قدماه وهو واقف يصلي يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. فقلت: يا رسول الله، انت في حال وانا في حال اخر. وعندما دخل عليه بلال لكي يوقظه في الصلاه وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويصلي ويبكي صلوات ربي وتسليماته عليه ويدعو الله سبحانه وتعالى، فسأله بلال: أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ الظن في الله سبحانه وتعالى ظن الإجابة عند الدعاء. فلا تيأس ولا تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي إحدى ثلاث، أقلها أن يستجيب الله دعاءه، ادعو ربنا ربنا يستجيب لك، أكبرها وأعظمها أن يدفع الله عز وجل بلاء نازل إليك لا تتحمله، إن كان مرضا أو فقد عزيز أو ما شابه ذلك، فيدفع هذا البلاء بالدعوة التي كنت تظن بأنها لم يستجيب الله لك هذه الدعوة، وإما أن يدخرها الله لك يوم القيامة، يوم يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين في صعيد واحد، يوم تدنو الشمس من الرؤوس ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فتأتي هذه الدعوة اللي انت في الدنيا بتقول هو ربنا ما بيستجيبليش ليه، هو ربنا ما بيحققليش ليه احلامي، فتاتي هذه الدعوه فتكون لك شافعه لك من كربات يوم القيامه، وانت لا تدري اخي الكريم ظن الاجابه عند الدعاء وظن القبول عند التوبة. اللهم اقبل توبتنا يا رب العالمين. ما زلت في الدنيا حيا فما زلت تذنب وتتوب. إياك إياك أخي الكريم أيها الشاب أو أيها الرجل الكبير، إياك تظن بأنك لا تذنب، إياك أن تظن بأنك لا تخطئ، إياك بأن تظن بأنك لم ترتكب ذنبا في يوم من الأيام، أنت مخطئ إذا كنت تعتقد ذلك. وإذا أذنبت فأقبل على الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى القائل في كتابه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إياك إياك أخي الكريم، إنك تظن بأنك لا تذنب، يأتيك الشيطان وأنت على حال الصلاة وحال الطاعة فيوقعك في الذنب والخطيئة، فتيأس وتقنط وتبتعد عن طريق الله سبحانه وتعالى. إياك إياك، أحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لجاء الله بشرط انه تاب واستغفر وندم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبه. فقال الله عز وجل: علم عبدي بان له ربا ياخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي كده وبس. فاذنب ذنبا اخر نفسه يريده، هواه كرمه، الشيطان غره، فندم وبكى وتاب الى الله وقال: رب اني اذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي بان له ربا ياخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي، الى ان قال في الرابعه: فليفعل ما شاء. اي كلما لما انت ترجع له وتتوب تستغفر وتندم وترجع الحقوق لاهلها وترجع الميراث لاهله وترجع المال لاصحابه وتندم على الذنب، ربنا بيفرح لهذه التوبه. قال صلى الله عليه وسلم: الله افرح بتوبه عبدي. من هذا الرجل الذي كان يمشي في الصحراء ومعه دابته وعليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ فلم يجدها وظن بأنه هالك، فنام ويئس من حياته ونام الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المزداه، والسراج المنير نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زلنا أحبتي في الله فكيف نستقبل هذا الشهر المبارك شهر رمضان؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا جميعا شهر رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه وقراءة القرآن إنه على كل شيء قدير. فأفضل شيء نستقبل به هذا الشهر المبارك هو حسن الظن في الله عز وجل. ومع هذا الحديث المبارك أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، وفي رواية أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. ظن الإجابة عند الدعاء، ادعو الله عز وجل وأنت موقن بالإجابة ولن تخسر شيئا أخي الكريم. وظن القبول عند التوبة، كلما أذنبت تب إلى ربك. وظن المغفرة عند الاستغفار، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا. أكثر من الاستغفار، أكثر من ذكر الله عز وجل. فالاستغفار باب من أبواب الرزق وباب من أبواب الرحمة وباب من أبواب ألا ينزل علينا سخط ولا غضب من الله سبحانه وتعالى. استعيش بكثرة الاستغفار. كان الحسن البصري يوصي أبناءهم ويقول أكثروا من الاستغفار في طرقكم، يعني في الشوارع وانتم ماشيين، وفي مجالسكم وفي بيوتكم، فإنكم لا تدرون متى تنزل عليكم رحمة الله عز وجل. إذا أردت أن يدفع الله عز وجل عنك البلاء عليك بالاستغفار. إذا أردت أن يدفع الله عز وجل عنك كل شر عليك بالاستغفار. يقول عبد الله بن عباس في هذه الأمة لها أمانان، أي ضمانان من غضب الله وسخط الله سبحانه وتعالى وعذاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان أمانا لهذه الأمة والاستغفار، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار. قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولذلك صيغ كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم صيغ الاستغفار. ذكر الله الكريم فيه البركة وفيه الرحمة وفيه الرزق. يقول صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. ذكر بسيط له أجر عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي اللهم إني أصبحت أشكرك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحثك النبي محمد أن تكثر من الاستغفار، فقال توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. لو كثرت الاستغفار هيحصل لك إيه؟ ربنا هيكسب بإيه؟ اسمع إلى القرآن. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عليك أخي الكريم بالاستغفار وبذكر الله عز وجل، ففي ذكر الله طمأنينة للقلب وانشراح للصدر. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عند موته ماذا وصى أبناءه؟ وصاهم بذكر الله سبحانه وتعالى، لأن في ذكر الله الأمان والنجاة. عندما حضر نوح الموت وصى أبناءه وقال: يا بني إني أوصيكم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين، أوصيكم بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرسحت بهن لا إله إلا الله. وأوصيكم بسبحان الله وبحمده، فبها يرزق العباد، وهي الصلاة كل شيء. وأنهاكم عن اثنتين، أنهاكم عن الشرك وأنهاكم عن الكبر. هذه وصية نبي الله نوح لأبنائه من بعده، ووصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته وصحابته الكرام بذكر الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب الفضة والورق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الذاكرين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الشاكرين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المستغفرين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده التائبين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا متروبا إلا فرجت كربه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والقر بنا يا مولانا فيما جرت فيه المقادير. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا الله أن تغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم ادخلنا وإلى الفردوس الأعلى من الجنة. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم يسر لنا أرزاقنا، اللهم يسر لنا أرزاقنا، اللهم يسر لنا أرزاقنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم ادفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم ادفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، ولا تحرمنا فضله وكرمه انك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن